منصة زادي للتعلم الشرعي المفتوح تقدم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طابت أوقاتكم معشر طلبة العلم بالعلم والإيمان. هذا هو الدرس الأول من الوحدة الثالثة، ويتعلق بالإيمان بالملائكة. والإيمان بالملائكة هو الركن الثاني من أركان الإيمان، كما قال الله عز وجل: كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله. وكما قال نبيه صلى الله عليه وسلم في حديث جبريل: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. فنود في هذه الحلقة أن نسلط الضوء على هذا الركن الركين من أركان الإيمان، الذي لا يشعر كثير من المسلمين بأهميته، ولا يعيشون آثاره كما ينبغي. من الملائكة؟ الملائكة جمع ملك، وأصله في اللغة مألك، وهو مأخوذ من الألوكة أي الرسالة. وأما في الاصطلاح فإن الإيمان بالملائكة يعني الاعتقاد الجازم بأن الله تعالى قد خلق عبادا مكرمين، خلقهم من نور، وسخرهم في عبادته، وأعطاهم القوة على ذلك، يسبحون الليل والنهار لا يفترون. وهذا في الواقع يتضمن جملا من مفردات الإيمان. أولها أن نعتقد أن هؤلاء الملائكة عالم غيبي، وأنهم عباد مكرمون. فهم عالم غيبي، أي لا يقعون تحت الحواس، فلا نبصرهم بأعيننا ولا نسمعهم بآذاننا، ولكننا نؤمن بهم من باب الإيمان بالغيب. وهم عباد مكرمون، خاضعون لربهم، مشفقون، ليس لهم من خصائص الربوبية والألوهية شيء. قال تعالى: وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون. وقال سبحانه: كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. وقال واصفا ما يعتريهم من الخضوع والخشية من ربهم عز وجل: حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا: ماذا قال ربكم؟ قالوا: الحق وهو العلي الكبير. فهم عباد ليس لهم من خصائص الربوبية والألوهية شيء، ولهذا يتبرؤون من عابديهم يوم القيامة حين يقول لهم الرب سبحانه: أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون؟ قالوا: سبحانك أنت ولينا من دونهم. فهم يتبرؤون من عابديهم الذين أشركوا بعبادتهم مع الله عز وجل، ليس لهم من خصائص الربوبية من الخلق والملك والتدبير شيء، وإنما هم منفذون لما يأمرهم به الله عز وجل، كما قال سبحانه وتعالى: والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات أمرا، كل ذلك بأمر الله تعالى وتوجيهه. مما يجب أن نعتقده في الملائكة الكرام أنهم مخلوقون من نور، وأنهم أولو أجنحة على هيئات عظيمة متنوعة. أما أنهم مخلوقون من نور فقد دل ذلك على ذلك ما رواه الإمام مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: خلقت الملائكة من نور، وخلق الجان من مارج من نار، وخلق أبوكم آدم مما وصف لكم، أي من طين. فهم أجسام نورانية، ليسوا كالآدميين، بل هم خلق مستقل، ولا يوصفون بذكورة ولا أنوثة. هذا ليس من شأنهم أن يوصفوا بالذكورة والأنوثة. فمن اعتقد أن الملائكة بنات الله فقد أعظم على الله الفرية، وقال على الله بغير علم، كما كان المشركون يزعمون أن الله اتخذ صاحبة من الجن فأنجبت له الملائكة، وجعلوا له من عباده جزءا، دعوة باطلة وكفر صريح. كذلك هم أولو أجنحة، أي أصحاب أجنحة. قال الله تعالى: الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاثة ورباع يزيد في الخلق ما يشاء. وقال صلى الله عليه وسلم: أذن لي أن أحدث عن ملك من حملة العرش، ما بين شحمة أذنه إلى عاتقه مخفق الطير 700 عام، أو يخفق الطير 700 عام، هذا ملك من ملائكة الرحمن. ورأى النبي صلى الله عليه وسلم جبريل عليه السلام على صورته التي خلقه الله تعالى عليها مرتين، مرة بأجياد له 600 جناح قد سد الأفق، ومرة كما قال الله: ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى. فهم إذن خلق عظيم، لهم هيئات عجيبة هائلة ليس لأحد أن يتخيلها أو أن يصفها وأن يرسمها، بل يخبر بها بما أخبر الله تعالى به فقط، ويقصر فلا يتجاوز ذلك بغير علم. مما يجب أن نعتقده في الملائكة أنهم صافون مسبحون، أي منهمكون في طاعة الله عز وجل. قال الله تعالى: وإنا لنحن الصافون وإنا لنحن المسبحون. فمن شأن الملائكة الكرام الاصطفاف عند ربها. قال الله عز وجل: وجاء ربك والملك صفا صفا. وقال نبيه صلى الله عليه وسلم: ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربها؟ قالوا: كيف تصف الملائكة عند ربها؟ فقال: يتراصون ويتمون الصف الأول فالأول. كما أنهم أيضا منهمكون بالتسبيح، وذلك أن الله تعالى استعملهم في هذه العبادة العظيمة، وهي عبادة مشتركة بينهم. قال الله تعالى: يسبحون الليل والنهار لا يسأمون، لا يفترون، لا يستحسرون. فلهم زجل بالتسبيح لا ينقطع. هذا بعض ما يتعلق بالإيمان بالملائكة، ونتم الكلام عنهم إن شاء الله تعالى في حلقة قادمة. فإلى ذلك الملتقى.